والشارع أحسن منه، وربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا. طيب إذا كان له 9 سنوات وترك الصلاة نضربه؟ ما نضربه، ما نضربه أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن منه، يقول أضربهم لعشر. وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الاثنين ولا أضرب في يوم الأحد، صح؟ وراء نقول تم العشر في آخر يوم الاثنين، تم العشر. قد يحتج عليه يقول أنت ما ضربت، لو علمت أنك اليوم تتضرب ما تركت الصلاة. نقول نبدأ من اليوم، نعم نبدأ من اليوم وتذول الحج. طيب حتى غير الوالد، كل من كان مسؤول عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد. لا، مع وجود الوالد اللهم إلا أن يضيع الأمانة يصنع غير أهل. ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده هنا. طيب إذن ماذا تقول السؤال؟ ما في سر. طيب يقول إلا حائضا ونفساء، إلا حائضا ونفساء، يعني فلا يجب عليهما، لا تجب عليهما الصلاة. عندي أنا إلا، هي لا حائضا إن كان عندكم هكذا. طيب أما إلا حائض ونفسه فلا إشكال فيه، لأنه استثناء من كلام تام موجب فيجب النص. طيب أما على لا حائض ونفسه من صحة إن كانت النص الصحيحة فإنها على تقدير فعل، أي لا تلزم حائضا ونفسه، فالمعنى إذن واحد. وعلى كل فالحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، بالدليل الأثري والإجماع، وكلها دليل نظري، نعم دليل أثري أو دليل سمعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ والنفساء كالحائض في ذلك بالإجماع. والعلماء أيضا مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة، ولا يلزمهما أيضا قضاء الصلاة. قضاء الصلاة ما هو إعادة؟ قضاء الصلاة. طيب قال إلا حائض ونفساء، ثم قال: ويقضي من زال عقله بنوم، ويقضي من زال عقله بنوم في النص والإجماع. وهنا سهل، لأن النائم ليس سائل العقل لكنه مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري. على كل حال المعنى أن النائم يقضي الصلاة بالنص والإجماع، أما النص فهو قولي وفعلي. فالقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها في النسيان وإذا استيقظ في النوم. وأما الفعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة حين نام عنها، قال صلاة الفجر حين نام عنها في السفر. إذن يقضي من زال عقله بنوم. ولأننا لو قلنا أيضا دليل نظري، لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة النوم لسقط منها كثير، لسقط منها كثير، ولكان ذلك مدعاة للتساهل بها في النوم عنه. لأنه يعني إذا علم مقضيها

انتبه. هو الله ان الاقناع انه اقسام. الاقناع اقسام. نحن ما عليه كل همز يعني تبدر في الظهر ما يحب. ونحن مثل ما قلت يعني في المخ. ثلاث المخ. كما قلت يعني يكون ما عنده الإرادة الكاملة. لكن عنده شيء نفسه. يحس انه بدخله مثل بأن فيه شيء او بسميه شيء. على كل حال الذي قلت لا يقضي لأنه مهما كان ماذا ما ينتهي. نعم نعم. أين مطلق؟ نعم. لا لا ما يلزم في كل مسألة. يكفي دليل واحد. لا لا مو صحيح إلا النجم مو شرط. ولهذا دائما يقولون دليله الكتاب والسنة والإجماع. وأنت كلما تضافرت الأدلة كان أقوى للمدلول. ولا سيما أني أنا أحب في الواقع إذا وأنا أقول وأنا أحب كلما تيسر لي وذكرت أن أذكر الدليل النظري. أن أذكر الدليل النظر لأن الناس اليوم محتاجون إليه لضعف الإيمان. وكلما ضعف الإيمان ضعف التسليم. ولهذا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره. فكلما قوي إيمان الشخص قوي تسليمه للأحكام الشرعية علم حكمتها أم لم يعلم. وكلما ضعف نعم ضعف التسليم. ولهذا بعض الناس الآن تجيبها القرآن من كتاب السنة الدليل من كتاب السنة يجب نظرك في الأدلة في دليل عقلي يمكن من أضعف الأدلة عجل وقف. أما هناك تجيبها دليل ما هو صحيح. لا لا لا لا لا غلط غلط. ولهذا الله عز وجل ما هو أخبرنا بأنه يبعثنا. سألت طيب هل اقتصر على مجرد أنه أنهم يبعثون؟ قال قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا خبر مؤكد. نعم هل اختصر لهذا؟ أبدا. جاء بأدلة حسية يشاهدونها بأعينهم. يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى يبدأكم أولا ثم يعيدكم ثانيا وما أشبه ذلك. ثم الآن يا جماعة الآن أنا أرى أن طالب العلم محتاج إلى الأدلة العقلية. ليس معنى ذلك أني أقول لا تقتنع إلا بها. الواجب أن تقتنع بالأدلة الشرعية مهما كان الأمر. لكن أنت طالب علم سوف تناظر وتحاد. فإذا لم يكن لديك دليل عقلي ربما تهزم. الذين لا يقتنعون الآن بالأدلة العقلية إذا جاء بأصح دليل ودلالة من كتاب السنة ذهبوا يحرفون. وليهم رد كذا وكذا. أنت ربي متى تأخذ بالظاهر والله ما مثل الدجاج. يقول لا إذا أتيت بدليل عقلي يؤيد الدليل السمعي يتوقف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا أفهم فصول علماء الكلام والفلسفة إلا بالحجة العقلية؟ نعم نعم إبراهيم. في بعض العلماء قال هكذا بعض العلماء قال هكذا ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك. لأن الذي قلت هذا لازم من النهي عن قربان الصلاة. لأنك إذا نهيت عن قربان الصلاة تحت السفر معناه لا تسفر عند إيش؟ عند وقت الصلاة خوفا من إضاعته. نعم لا ما حد قال لنا ما من قال لا يقول ليس بعد الكفر ذنب. أي تدريس معناه عندهم يقول الذي استجاز لنفسه أن يكفر يستجيز نفسه أن نقول هذا. فأنت لا مثل واحد شفت الكافر ولقيته يشرب الدخان قال يا أخي حرام عليك تشرب الدخان صح؟ أرأيت حالق لحيته؟ ما تقول تعال هذا كذا حرق اللحية حرام. نعم مش قال هو يسأل هذا ترى انصح الحديث لان اكثر ما يذكرون المؤرخون لكن انصح ان يقوم من النار بهذا الذي يبين للناس ان هذا ما هي الشريعه التي امرت يعني حتى شرائع النصارى ما امر في هذا. نعم لكن امره ربه انه ملكه وفعل هذا. نعم في حال الكفر. نعم غير مخاطبين بمعنى نعم لا يخاطب ما قال الان نمركم بالخضوع قبل الاصول وحديث معاذ صريح في هذا الموقف في هذا. لا مخاطبون فيها بمعنى انهم يعاقبون عليها في الاخره فقط. لا لا في خلاف اللي يقول ما خاطبون يقول ما يعذبون الا على اصل الكفر فقط على اصل الكفر اللي هو الانكار والتكذيب. اما ان يعذبوا على ترك الصلاه والصدقه وما اشبه ذلك لا ما له جواب. ولهذا قلنا الصحيح انهم يخاطبون بها في الاخره اما في ما احد يقول لزمهم يا محمد مخاطبون بمعنى انهم يعاقبون عليها في الاخره على ما تقضى عندهم ليس معنى انهم يقضونها هذا بالاتفاق ان ما تقضى ولا يلزمون بها في حل الكفر. نعم نجيب ان شاء الله. والإجماع القطع وأن الواجب خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن جحد فرض واحدة منها فقد كفر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وأن القول الراجح أنه لا يجب سوى هذه الصلوات الخمس لأن الأدلة المتكاثرة دلت على أن الواجب خمس صلوات بل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع. ويستثنى من ذلك ما له سبب فإن ما له سبب قد يقال بوجوبه عند وجود سببه إذا وجد مقتضي الوجوب ولو ما في هذا ما قلنا إنه لا يجب سوى الصلوات الخمس وذلك لأن ذوات الأسباب مربوطة بأسبابها. مثال ذلك تحية المسجد فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها واجبة وصلاة الكسوف فإن أيضا فإن كثيرا من أهل العلم قال بأنها واجبة. أما الوتر فقد قيل بوجوبه ولكن الصحيح عدم الوجوب لأن الوتر ليس له سبب بل هو يدور بدوران اليوم والليلة ولا صلاة تجب بدوران اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس. طيب وسبق أن لوجودها شروطا البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع البلوغ والعقل والإسلام وعدم المانع. عدم المانع نقول له شرط من باب الإيضاح وإلا فإن عدم المانع ليس بشرط بل بينهما فرقا. المانع هو الحيض والنفاس فإن المرأة تكون بالغة

من باب أولى، من باب أولى أن لا تقتل ولا تنفعه. هذا دليل تعليل، ولأنه ليس من أهل العبادة، ليس من أهل العبادة حتى يفعل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا بإنكار ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. طيب، إذا كانت لا تصح منه تجب عليه؟ لا، وهذا سبق في قوله تجب على كل مسلم. أي هل يعاقب عليها؟ نعم، يعاقب عليها وعلى جميع فروع الإسلام. الدليل قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما خلقتم في سقر قالوا لم نقل من المصلين ولم نخلق من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب قيام الدين. هذه أربعة أسباب كلها أوجبت دخولهم النار. فيقول: كنا نكذب قيام الدين تغني عن كل هذه الأسباب، لأنهم إذا كذبوا قيام الدين فهم من أهل النار. فجواب أنه ليلة أن تركهم الصلاة والصدقة له أثر في دخولهم النار لم يذكروا، إذن فهم يعاقبون على الصلاة. هل يؤمرون بقضائها إذا أسلموا؟ لا، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر واحدا منهم بقضاء الصلاة. قال: فإن صلى فمسلم حكما، صلى من الكافر فمسلم حكما، أي أنه نختم بالإسلام وإن لم يكن أسلم. هذا كافر قام فصلى كبر واستفتح وقرأ وركع وسجد وسلم، تقول هو الآن مسلم. لكن مسلم حقيقة إلا حكما، مسلم حكما حتى وإن لم ينوي الإسلام بما فعل فهو مسلم. مسلم حكما يعني حسب حكم عليه في الدنيا. وفائدة هذا أننا إذا حكمنا بإسلام طالبناه إلى وجه الإسلام، مثل